شي عادي صار عندك شي عادي تجرح الخاطر وتهجر شي عادي شي عادي صار عندك شي عادي تجرح الخاطر وتهجر شي عادي ضاعي ودك والحنان ما لنا قدر وشان ضاعي ودك والحنان ما لنا قدر وشان شي عادي شي عادي حارت الكلمات والمغموم فيها من ذكر ربه تنسى ما يبيها كل ما جات نسيها شي عادي شي عادي انت ما تجرح وتندم بس تعود بس تعود تكلم لما تجرح لما تجرح صاحبك لا لا تقل شي عادي انت تعرف من يودك صادق الاحساس عندك بس قرر من يردك لا تفكر لا تفكر لو للحظة شي عادي شي عادي شي عادي صار عندك شي عادي تجرح الخاطر وتهجر ضاعي ودك والحنان ما لنا قدر وشان ضاعي ودك والحنان ما لنا قدر وشان شي عادي شي عادي.